إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى ضمن لمن أخذ بشريعته وعكف على عبادته، ضمن له السعادة التامة في الدنيا والآخرة. والسعادة ليست في وفرة المال، ولا في المناصب والمراكز، ولا في الشهرة، ولا في الشهادات، لأن هذه السعادات سعادات وهمية مؤقتة سرعان ما تنقضي. وإنما أتحدث عن السعادة الحقيقية التي هي مطلب بشري، فما من أحد من الناس مؤمنهم وكافرهم إلا ويتمنى أن يكون سعيدا في هذه الدنيا وما بعد هذه الدنيا. ولكن هذا المطلب لا يتحقق إلا لمن وقف على أسبابه ووسائله ووفقه الله تعالى للأخذ بها. فهذه السعادة جاء ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذكر معناها في القرآن الكريم، بين سبحانه وتعالى للناس كيف يسعدون في هذه الدنيا وكيف يسعدون بعد الحياة الدنيا. والواجب على المسلم أن يقف على هذه الأسباب، أن يقف على هذه الوسائل، لأنه ما من واحد منا جميعا إلا ويتمنى أن يعيش سعيدا في الدنيا، وأن يكون سعيدا في قبره، وأن يكون سعيدا يوم يقوم الناس لرب العالمين. فما هي هذه الوسائل؟ أعظم هذه الوسائل وأولها وأجلها هو الإيمان بالله والعمل الصالح. الإيمان بالله والعمل الصالح هذا أعظم سبب من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وعد وعدا مؤكدا بجملة من المؤكدات على أن من عمل صالحا وهو مؤمن أنه سيحيا حياة طيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الحياة الطيبة، فسرها بأنها السعادة، وفسرها أيضا بأنها الرزق الحلال الطيب، وفسرت أيضا الحياة الطيبة فسرت بالقناعة وفسرت بالطاعة. والصحيح أن المراد بالحياة الطيبة في هذه الآية ما يشمل جميع وجوه الراحة، فكل ما فيه راحة للإنسان في هذه الدنيا يدخل تحت قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة. لماذا الإيمان والعمل الصالح سبب ووسيلة للسعادة؟ كيف يكون ذلك؟ لماذا تنتج عنه هذه السعادة؟ لأن المؤمن الذي عمل الأعمال الصالحة هذا عنده كفاءة عالية في التعامل مع الحياة الدنيا. المؤمن الذي يعمل الصالحات يعرف كيف يتصرف في الدنيا، لأنه إذا لقي ما يحزنه، لقي ما يسوءه، لقي ما يكره، قابله بالصبر واحتساب الأجر عند الله. فإذا لقي ما يسره قابله بالشكر واستعماله فيما ينفع، فهو يشكر الله تعالى على النعم ويصبر ويقاوم النقم، فهو يعرف كيف يتعامل مع الحياة الدنيا، لأن الدنيا فيها سرور وأحزان، فيها مصائب، فيها كوارث، فيها في المقابل ما يسر الإنسان وما يلائم طبعه. فالمؤمن الذي يعمل العمل الصالح يعرف كيف يتعامل، عنده هذه الأصول التي تعينه على ما يرد عليه في الحياة الدنيا. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتعجب من أمر المؤمن، لأن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المؤمن يتقلب بين الشكر وبين الصبر، فهو صابر على المصائب، سواء كانت المصيبة في بدنه أو في ماله أو في أهله أو في دينه، يصبر. إذا كان نعمة يقابل النعمة بالشكر، فهو يحسن التعامل مع الحياة الدنيا، ولذلك فهو دائما في سعادة، دائما منشرح الصدر مطمئن البال. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول أيضا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا المؤمن التقي بشره الله سبحانه وتعالى بالسعادة وبالحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. فهذا وعد من الله عز وجل بأن الإنسان المؤمن إذا قرن إيمانه بالعمل الصالح فإنه سيسعد في هذه الدنيا، وأنه سيسعد يوم القيامة. ولهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله، لما ذكر هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لما ذكرها قال فالمؤمن المخلص لله تعالى من أطيب الناس عيشا وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا وأسرهم قلبا، وهذه جنة معجلة قبل الجنة المؤجلة. هذه الجنة، جنة الدنيا، هي أن يعيش الإنسان في سعادة، أن يكون مطمئن القلب. وينبغي أن يفهم الإنسان أن يفهم شيئا واحدا، وهو أن السعادة سعادة القلب، كما أن الشقاء شقاء القلب. والله لا يمكن أن تسعد جوارحك وقلبك مليء بالبؤس والشقاء، ولا يمكن أن تشقى هذه الجوارح وقلبك قد امتلأ بالسعادة. والله سبحانه وتعالى إنما أنزل هذه الشريعة من أجل أن نسعد. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالله عز وجل ما أنزل القرآن على هذه الأمة لتشقى، وإنما أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ليسعد في الدنيا والآخرة. أنزله على هذه الأمة حتى إذا أخذت بما فيه من أحكام وصدقت ما فيه من أخبار أن ستسعد في الدنيا والآخرة. فهذا أمر مهم، أن يجتهد المؤمن في الإكثار من العمل الصالح، فيقرن إيمانه بالعمل الصالح، وحينئذ سيسعد في الدنيا والآخرة. كذلك من الأسباب والوسائل التي تجلب السعادة للعبد في الدنيا والآخرة الإكثار من ذكر الله تعالى، أن يكثر المؤمن من ذكر الله، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي تطمئن القلوب، أي تشعر بالراحة، تشعر بالسعادة، بالطمأنينة. هذا إنما يكون بالإكثار من ذكر الله. كلمة ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا الذكر ليس المقصود به التسبيح فقط، لا، هو أعم من هذا. تدخل فيه الصلاة، فالصلاة ذكر، يدخل فيه التسبيح، كذلك التكبير، كذلك قراءة القرآن، كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك تعلم العلم وتعليمه وغير ذلك. هذا كله يدخل في قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا القلب يقوى بالذكر، يقوى بذكر الله، وحينئذ لا تؤثر فيه الأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة. كثير من شبابنا اليوم يعاني من الأفكار السيئة، يعاني من الأوهام، يعاني من الخيالات، من الأمراض التي تسمى الأمراض النفسية. ما هو السبب؟ السبب هو أن قلبه ضعيف. فإذا كان القلب ضعيفا استولت عليه هذه الأوهام وهذه الخيالات، لأنه يفكر بأفكار سيئة فتستولي على قلبه. كيف يدفعها؟ يدفعها بالإكثار من ذكر الله. فإذا أكثر من ذكر الله تعالى قوي قلبه، فاندفعت عنه الهموم والغموم. هذا إذا كان مكثرا لذكر الله. أما إذا كان معرضا عن ذكر الله فإنه سيعاقب بضد ذلك، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى آخر الآية. فهذا الذي يعرض عن ذكر الله تعالى يعيش في هذه الحياة حياة ضيقة، حياة ملؤها البؤس والشقاء. لماذا؟ لأنه أعرض عن ذكر الله تعالى، فضعف قلبه، استولت عليه هذه الوساوس وهذه الأوهام والخيالات، وإنما يندفع ذلك بالإكثار من ذكر الله. كذلك من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة أن ينظر الإنسان دائما، ينظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا، لا تنظر إلى من هو فوقك. هذا هو الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تنظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فالإنسان إذا نظر إلى من هو أسفل منه، إلى من هو دونه في النعم في أمور الدنيا، حينئذ سيحمد الله تعالى على هذه النعمة. إذا الآن أنت الآن لو نظرت إلى إنسان مجنون فاقد العقل، ثم تنظر إلى الفرق بينك وبينه في كلامك في تصرفاتك، لا شك أنك ستحمد الله عز وجل على نعمة العقل. إذا نظرت إلى الكافر، إلى هذا الذي يعبد البقر وهذا الذي يعبد الفأر وذاك الذي يعبد الصنم، تنظر إليه وكيف يفكر، ثم تنظر إلى نفسك وإلى ما أنت عليه من الإيمان، حينئذ ستشكر الله تعالى على هذه النعمة. وهكذا دائما تنظر إلى من هو أسفل منك. فإذا نظرت في أمور الدنيا إلى من هو أعلى منك، حينئذ ستحتقر نعمة الله. إنسان ينظر إلى أهل الغنى وغيرهم، لا شك أنه حينئذ سيستقل هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، سيزدري هذه النعمة، وحينئذ يقع والعياذ بالله في كفران النعم، يكفر نعمة الله فلا يؤدي شكرها. فمن وسائل السعادة في الدنيا أن تنظر دائما في أمور الدنيا، أن تنظر إلى من هو دونك، إلى من هو أسفل منك، حينئذ ستشكر الله تعالى على هذه النعم، حينئذ ستشعر بالسعادة. كثير من الناس اليوم ينظرون إلى من هو فوقهم، يقول لك فلان غني وفلان عنده كذا وكذا من المال، فيشعر بالشقاء، يشعر بالبؤس، يشعر بالفقر. والسبب في ذلك أنه لم يتبع إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله وجهنا وأمرنا أن ننظر إلى من هو أسفل منا، حينئذ سنعرف قدر هذه النعمة، حينئذ سنشعر بالسعادة. كذلك من أسباب السعادة ومن وسائلها الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل أن يسعده في هذه الدنيا، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. فكان يدعو بصلاح الدنيا التي فيها معاشه. كان عليه الصلاة والسلام أيضا يستعيذ، يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، من الهم والحزن، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. فكان يستعيذ من هذه الأمور التي تدخل الهم والحزن في قلوب المؤمنين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يستعين بالله، وكان يدعو الله عز وجل ويسأله أن يدفع عنه الهم والحزن، وأن يجلب له السعادة في الدنيا. فهذه أسباب ينبغي للمسلم، للمؤمن، إذا أراد أن يسعد في الدنيا والآخرة، أن يحرص على هذه الأسباب، أن يقف عندها، وأن يجتهد في العمل بها حتى يصل إلى مطلوبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن أسباب السعادة في الدنيا والآخرة الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وجميع أنواع المعروف، وهذا أمر مشاهد مجرب. فالإنسان الذي يحسن إلى والديه، ويحسن إلى أقاربه، ويحسن إلى جيرانه، يحسن إلى اليتامى، يحسن إلى الفقراء والمساكين، هذا يجد في نفسه سعادة تفوق الوصف. ولا شك أن ما من واحد منكم إلا وقد جرب ذلك، أن تعين فقيرا، أن تدفع الطعام إلى جائع، أن تكسي عاريا، أن تعالج مريضا، ستشعر بسعادة لا يمكنك وصفها. ولهذا فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان، بالإحسان إلى الخلق حتى نسعد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال: وقولوا للناس حسنا. أمرنا أن نحسن حتى للبهائم. وأنتم الآن تعلمون بأن هناك بعض في بلاد الكفار، نصارى وغيرهم، تجدهم يعتنون حتى ببعض البهائم ويحسنون إليها. لماذا؟ مع أنهم لا يعتقدون بأنهم يثابون على ذلك كما نعتقد نحن. نحن إذا أحسننا إلى بهيمة نؤجر على ذلك، أما هذا الكافر فليس عنده هذه العقيدة، لكن مع ذلك يحسن إلى البهائم لأنه يجد السعادة في ذلك، يجد السعادة في الدنيا إذا أحسن إلى بهيمة، فتجده يفعل ما يدخل السرور على قلبه. فكيف بنا نحن ونحن نعتقد بأن رجلا دخل الجنة لأنه سقى كلبا ماء، امرأة من بني إسرائيل دخلت الجنة بسبب أنها سقت كلبا ماء. وهذه كلها أمور موجودة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي المسند وغيرهما. فهذا الإحسان أمر ضروري. نحن مع الأسف فقدنا في معاملاتنا مع بعضنا البعض، فقدنا هذا الإحسان. الإنسان تجده يتعامل مع أقرب الناس إليه لا يتعامل معه بالإحسان، ولذلك فقدنا السعادة. الإنسان مثلا اليوم، أنت الآن تدخل إلى البيت، هذا أقرب، يعني أبسط شيء، هذا أصغر شيء، يعني أقل ما يمكن التنبيه عليه. تدخل إلى البيت تجد امرأتك أو أمك أو أختك بحسب حالك قد وضعت لك ما تحتاج إليه من طعام ولباس وكذا. ماذا يعني يضرك لو شكرتها؟ لو شكرتها على هذا العمل ما يضرك؟ هل ينقص منك شيئا؟ نحن لا نشكر ولا نحسن في الكلام. كذلك المرأة، ما يضرها لو أحضر لها ولدها أو زوجها وأخوها شيئا، من اشترى لها شيئا فشكرته على ذلك، ماذا يحدث؟ نحن مع الأسف يعني لا نحسن حتى التعامل فيما بيننا. إذا أردت أن تسعد في بيتك مع أهلك فلابد أن تكون معاملتك قائمة على الإحسان، تحسن في الكلام وتحسن في التصرف. تدخل إلى البيت، إذا أحضرت لك زوجتك طعاما فاشكرها على ذلك، إذا شكرتها أنت تشعر بالسعادة وهي أيضا، وهذا يقوي الرابطة داخل البيت. نحن مع الأسف يقول لك واجب عليها، تحط واجب لا أشكرها، هي أيضا تقول لك راح أنفق هذا المال واجب عليه، ولينا نتعامل بهالطريقة، هذا واجب وهذا مستحب. لا، هناك أمور كان يتعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يتعاملوا بها، وكان رضي الله عنهم يتعاملون فيما بينهم بالحسنى. فهذا الإحسان في القول والإحسان في الفعل هذا من أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وهذا الإحسان يكون لجميع الخلق، ليس الأقارب فقط وليس للمسلمين فقط، بل يكون حتى مع البهائم تحسن إليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء لم يستثني شيئا، كل شيء يجب أن نتعامل معه بالإحسان. كذلك من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف، فكل ما يصيبك في هذه الدنيا فهو من الله، وإذا أصابك شيء من عند الله فهو خير لك، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا نزلت بك مصيبة اعلم بأن فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله، لأن مآلات الأمور هذه لا يعلمها إلا الله. إذا أصبت بشيء، فقدت شيئا من مالك أو فقدت بعض أهلك، هل تدري لو بقي هذا المال ماذا ستكون النتيجة؟ أنت لا تدري إلى ماذا سيؤول إليه الأمر، أنت لا تدري. ولذلك فإنك تصبر، على الأقل تصبر أو ترضى بقضاء الله وقدره. فهذا هو المؤمن، إذا نزل به ما يسوءه مما لا يلائم طبعه فهنا يصبر ويحتسب الأجر عند الله، إذا نزل به ما يسره فحينئذ يشكر الله تعالى على هذه النعمة، ويعلم بأن الله عز وجل لا يقدر له إلا ما فيه الخير، لأن الله تعالى قال في آخر الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت لا تدري، أنت جاهل مهما بلغت من العلم، فأنت جاهل لا تدري ما يحدث بعد دقيقة، تعلم الماضي والحاضر لكن المستقبل لا تدري، فهذا هو جهل الإنسان. أما الله سبحانه وتعالى فعلمه وسع كل شيء، علم الله عز وجل ليس فيه ماضي وحاضر ومستقبل، فكاش الأفعال الثلاثة، علم الله عز وجل صفحة مستوية يستوي فيه الماضي والحاضر والمستقبل، هذا هو علم الله عز وجل. حتى الأمور المستحيلة يعلمها، لو أنها وقعت كيف تكون. ولذلك فينبغي أن نتعامل مع هذه الحوادث الكونية التي تقع في الدنيا أن نتعامل معها على هذا المبدأ، الإيمان بالقضاء والقدر. إذا نزلت بك مصيبة تقابل هذه المصيبة بالصبر واحتساب الأجر عند الله، إذا أصابك ما يسرك من الخير مما يلائم طبعك فحينئذ تقابل هذه النعمة بشكر المنعم، حينئذ هذا الأصل هو الذي يعينك على السعادة في الدنيا والآخرة. الإنسان الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر هذا والله لن يعرف السعادة أبدا، لأنه دائما في شقاء، إذا نزلت كل ما تنزل به مصيبة يجزع لا يصبر، لأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر. ولذلك فهذا من أعظم الأسباب، من أعظم الوسائل وسائل السعادة في الدنيا والآخرة هو الإيمان بالقضاء والقدر، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الإيمان، جعله سادس أركان الإيمان. كذلك من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة أن يكون عند الرجل المؤمن يقين بأن سعادته الحقيقية تكون في الآخرة. مهما سعدت في الدنيا فكر دائما بأن السعادة الحقيقية التي ستسعدها والتي لا شقاوة بعدها هي سعادتك في الآخرة، كما قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فمهما فاتك من نعيم الدنيا، مهما فاتك من هذا النعيم، اعلم بأنك يوم القيامة ستنال أضعاف أضعافه في الجنة مهما فاتك في الدنيا، لأنه أقل أهل الجنة، أقل واحد، آخر واحد يدخل الجنة وهو أقلهم ثوابا وجزاء، له مثل الدنيا 10 مرات، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ادخل الجنة في الحديث القدسي ولك مثل 10 أمثال الدنيا. هذا آخر واحد في الجنة، فلا تحزن على ما سيفوتك في هذه الدنيا من نعيم، لا تحزن، لأنك ستنال أضعاف أضعافه في الجنة. لكن لابد أن يكون عندك هذا اليقين، يكون عندك يقين بأنك ستسعد السعادة الحقيقية يوم القيامة. المؤمن دائما قلبه معلق بالآخرة. نعم، هو يسعى للسعادة في الدنيا، لكن هذه طريق، هذه وسيلة فقط، وإلا فالسعادة الكبرى، السعادة العظمى، تكون يوم القيامة، يوم أن تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى، يوم يرضى الله عنك. ولذلك فإذا أردنا السعادة لأنفسنا في الدنيا والآخرة علينا أن نسلك سبيلها. سبيلها يكون بطاعة الله تعالى، يكون بالأخذ بأسباب السعادة في الدنيا والآخرة. نأخذ بهذه الأسباب التي تقدم ذكرها، نحاول أن نجتهد في الأخذ بهذه الأسباب، بهذه الوسائل، ونقرنها بطاعة الله تعالى، حينئذ تيقن بأنك ستعيش في هذه الدنيا سعيدا وتموت حميدا، تسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل السعادة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقوموا إلى صلاتكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى،

سمع الله لمن حمده. الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعلم الإخوة بأن دروس ما بين صلاة المغرب والعشاء